قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا. أمرا من عندنا. إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. صدق الله.